الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا ملتزم بأوامر الله تقريبا لي 3 سنوات ولم أجد من حالي تغير، أريد منكم توجيهي إلى التربية الحسنة وجزاكم الله خير. الجواب: بما أنك ملتزم بما ذكرت، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك الإخلاص في الأقوال والأعمال وسائر التعبدات، فتلك هي الحالة التي يريدها الله عز وجل منك، فأنت لا تطلب تغيرا، وإنما تسأل الله عز وجل الثبات على التزامك بهذه الشرائع وحرصك وتفانيك في تطبيقها والتعبد لله عز وجل بها. فلا تطلب تغيرا وإنما تطلب ثباتا. فالإنسان في هذا الزمان إذا كان محافظا على شعائر الإسلام الباطنة والظاهرة فعليه أن يكثر من دعاء الله عز وجل بالثبات على ذلك، حتى لا تتخطفه يد الشكوك أو الشبهات أو الشهوات أو أصدقاء السوء. فإن الذي يثبت على دين الله عز وجل في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتعددت فيه موجبات التغير وكثرت فيه الشهوات، هذا قد أراد الله عز وجل به خيرا. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يصحب الصالحين ممن هم أعظم منه همة ونشاطا، لأن صحبة من يساوونك في النشاط أو أقل منك ربما يوجب لك عدم الحرص على الازدياد من هذا الخير، لكن إذا صحبت خيار القوم ممن هم أعظم منك علما وأعظم منك همة في قيام الليل وبر الوالدين وفعل الخيرات والحرص عليها، فإنك سوف تتأدب بآدابهم وتتخلق بأخلاقهم بإذنه تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله عز وجل بالثبات على ما هو عليه من الخير، وأن يزداد من الخير كلما قويت نفسه وانشرح صدره للإزدياد. وإذا فترت نفسه عن شيء من الخير فلا أقل من أن يثبت على ما كان عليه سابقا، والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذ بزمامها إلى الإزدياد من الخيرات والبر والتقوى وفعل ما يرضي الله عز وجل. وإذا أدبرت النفس وفترت وكسلت فلا أقل من أن تحافظ على رصيدك الذي أنت عليه. فأنا يا أخي الكريم أوصيك بأن تكثر من دعاء الله عز وجل بالثبات، بما أنك محافظ على شعائر الإسلام وأنك ملتزم ومستقيم عليها، فأكثر من دعاء الله عز وجل بالثبات عليها. أسأل الله أن يقبض روحي وروحك على الخير وعلى الطاعة، والله أعلم.